الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الفصل 13. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 13 اسمه الاطياف الذريه. هنتكلم فيه عن كذا موضوع كده. هبتدي بكلمه الطيف. يعني ايه طيف؟ الطيف هو نواتج تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه والغير مرئيه. هو انت لما بتقعد تتكلم على الموجات الكهرومغناطيسيه من اول موجات الراديو لحد موجات جاما، كل ده اسمه التوزيع الكهرومغناطيسي او الطيف الكهرومغناطيسي. فلما تقول كلمة الطيف هو ايه؟ نواتج تحليل الضوء الى مكوناته. وكلمة الضوء هنا مش معناها ضوء مرئي، الضوء هنا يعني ايه؟ اشعاع كهرومغناطيسي، لان الضوء هو الضوء في حاجة اسمها ضوء مرئي وضوء غير مرئي. فيبقى الطيف هو نواتج تحليل الضوء بكلمته الواسعة، ها، المرئي وغير مرئي، الى نواتج تحليل الضوء الى مكوناته المرئية وغير المرئية. ماشي. طيب الطيف ينقسم الى له كذا تقسيمه. ممكن تقسمه ضوء منظور او طيف منظور وطيف غير منظور، طيف متصل وطيف خطي، طيف انبعاث وطيف امتصاص. طيب بالراحه كده ناخد الطيف المتصل. اول طيف الطيف المتصل، اسمه الثاني طيف شريطي. الطيف المتصل هو هو الطيف الشريطي. خدوا بالكم عشان الكلمه دي مهمه قوي، ناس شاطرين كتير ما يعرفش يعني ايه انه متصل هو هو الشريطي. طب الطيف المتصل ده هو طيف يحتوي على كل الاطوال الموجيه في مدى معين دون فواصل. يعني ضوء لو حللته هيديك الاطوال الموجيه كلها، مفيش فاصل في النص. طيف متصل، طيف مستمر، طيف شريطي، ها، طيف يحتوي على كل الاطوال الموجيه في مدى معين دون فواصل. ماشي. او توزيع مستمر من الاطوال الموجيه دون فواصل. طيب بجيبه منين ده؟ من تحليل الضوء الصادر من مين؟ من الاجسام الصلبه المتوهجه الى درجه البياض. ماشي. هل ده يميز عنصر عن اخر؟ لا. يبقى الطيف بتاع النحاس زي بتاع الالومنيوم، زي ما اقدرش اميز بيه من عنصر عن اخر. ماشي. يبقى ده اسم الطيف المتصل او الطيف الشريطي. طيب في طيف تاني، الطيف التاني اسمه الطيف الخطي او الطيف الذري. الطيف الخطي او الطيف الذري دوت بينقسم الى نوعين، طيف انبعاث خطي وطيف امتصاص خطي. طيف الانبعاث الخطي الذرات لما بتثار وتيجي تسترخي بتطلع فوتونز، الفوتونز دي هي اسمها طيف الانبعاث الخطي. طب شكله ايه ده بقى؟ يظهر في صورة خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة. طب بجيبه منين ده؟ اجيب ذرات منفصلة اعمل لها اثارة، فلما تسترخي تطلع لنا الكلام دوت. يبقى نحصل عليه من تحليل الطيف الصادر من مين؟ من الغازات والابخرة الملتهبة، يعني العنصر في حالة ذرات منفصلة. طب امال طيف الامتصاص الخطي شكله ايه؟ طيف الامتصاص الخطي لو انا جبت ضوء ابيض بس قبل ما احلله خليته مر على ذرات من عنصر اي عنصر، عنصر يعني عنصر في حاله بخاريه او في حاله غازيه، مررت الضوء الابيض عليه وبعدين حللت الضوء الابيض، هل الالوان كلها موجوده ما عدا بعض الاطوال الموجيه قد اخذت من هذا الطيف. يبقى الطيف الامتصاص الخطي هو طيف ناتج من تحليل الضوء الابيض ولكن بعد مروره على ذرات عنصر ما، وهذه الاطوال الموجيه هي التي ينتجها نفس هذه الذرات في ظروف الانبعاث. ماشي. ده اسمه طيف الامتصاص الخطي، يظهر في صوره خلفيه ساطعه عليها بعض الخطوط المعتمه. في سؤال يا جماعه اسمه كيف تميز؟ سؤال كيف تميز غير قارن. كيف تميز يعني حاجه ترى راي العين. يعني مثلا كيف تميز بين طيف الانبعاث وطيف الامتصاص؟ تميز يعني انت قدامك طيفين، مين فيهم الانبعاث ومين فيهم الامتصاص؟ اقول له يظهر طيف الانبعاث الخطي في صوره خلفيه معتمه عليها بعض الخطوط الساطعه والتي يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف. اما طيف الامتصاص الخطي يظهر في صوره خلفيه ساطعه عليها بعض الخطوط المعتمه، يبقى ده طيف انبعاث وطيف امتصاص. طب والى اي منهما تنتمي خطوط فراونهوفر؟ اقول له خطوط فراونهوفر دي طيف امتصاص خطي. طب ودي شكلها ايه؟ دي خطوط معتمه موجوده في نواتج تحليل ضوء الشمس. طب ودي جت منين؟ نتيجه من امتصاص في عناصر موجوده في الجو الخارجي للشمس امتصت بعض الاطوال الموجيه الخاصه بها، وعرفنا من خلال كده ان العناصر دي هيدروجين وهيليوم. ماشي. ده كان الطيف. الموضوع الثاني اسمه المطياف. نسمي الله ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المطياف اسمه سبكتروجراف، اسمه الثاني سبكتروميتر. الاسم مهم. اشتغل ايه؟ تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه وغير المرئيه، وايه تاني؟ والحصول على طيف نقي، وايه تالت؟ تقدير درجات حراره النجوم. ماشي. يتركب من ثلاث اجزاء رئيسيه، عندك حاجه اسمها مجمع ومنشور وتلسكوب. مجمع عبارة عن فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار محوي، بيوضع أمامها مصدر الضوء وهي موجودة في بؤرة عدسة محدبة، تخرج الأشعة من العدسة المحدبة متوازية. مين مستنيها؟ منشور. طيب المنشور دوت موضوع على منضدة قابلة للدوران حتى يسهل تهيئته في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب وبعد المنشور في مين؟ في عدستين، واحدة شيئية واحدة عينية، اسمهم على بعض كده التلسكوب. طيب في سؤال في غاية الأهمية، بس قبل ما أقول السؤال دوت أنا عايز أسترجع معلومة قديمة كده شوية، إنه لما يكون عندك عدسة، العدسة دي اسمها عدسة محدبة. العدسة المحدبة دي أنواع، عدسة محدبة الوجهين يبقى الوجهين محدبين، ماشي. طيب مالها العدسة دي؟ العدسة محدبة الوجهين دي إذا سقط عليها أشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي تجمعها في البؤرة، البؤرة الأصلية اللي موجودة على المحور الأصلي. طب إذا سقطت الأشعة من البؤرة تخرج متوازية، ماشي. طب لو على العدسة المحدبة سقطت أشعة متوازية بس غير موازية للمحور الأصلي، العدسة المحدبة تعمل إيه؟ تجمعها برضو في نقطة اسمها بؤرة ثانوية، ماشي. يعني العدسة المحدبة أنا عايزك تبقى عارف إنه أي أشعة متوازية سواء كانت موازية للمحور الأصلي أو موازية للمحور الثانوي كده كده هتتجمع في نقطة بعد العدسة. طيب لو هي موازية للمحور الأصلي تتجمع في بؤرة أصلية، طب موازية للمحور الثانوي تتجمع في بؤرة اسمها بؤرة إيه؟ ثانوية، ماشي. طيب تعال نتعلم مع بعض السؤال اللي جاي. السؤال اللي جاي ده أهم سؤال في الفصل، طبعا ده بعد أشعة إكس. السؤال بيقول إيه؟ اشرح مع الرسم، اشرح مع الرسم، اشرح مع الرسم ايه؟ كيفية الحصول على طيف نقي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنرسم الرسمة بعرض السبورة كلها، انا عايزك تتعلم خطوات الرسم. اول خطوة نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نرسم منشور، ده المفروض يبقى في نص الورقة، ماشي. وبعد ما رسمت المنشور اخد نقطتين كده المفروض ان دي اشعة متوازية جاية تسقط على المنشور. طب جاية منين بقى؟ انا عايز اعلمك حاجة، هتحط المسطرة هنا وتسطر باللبيسة بحيث ان السطر اللي انت هتاخده ده ما تحتاجش تمسحه بعد كده، ماشي. السطر ده هيظبط لك العدسة، ماشي. وبعدين من نصه بالظبط تعمل سطر تاني باللبيسة بحيث ان انت برضو هيبقى معلم بس في الورقة وملوش علامة تحتاج تشيلها بعد كده، وتحط نقطة عليه المفروض ان دي البؤرة ودي الفتحة المستطيلة وده مصدر الاشعة، يبقى ده مصدر اشعة ودي فتحة مستطيلة ودي عدسة محدبة وده على بعضه اسمه المجمع. طب والاستاذ ده مين ده بقى؟ ده منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، ماشي. طيب المفروض ان انت في الامتحان بترسم كله بالقلم الرصاص، طيب هرسم زيك، المفروض ان هو الشعاع ما يكملش طوالي، هيحصل له انكسار، انكسار صغير كده، ماشي. وواحد تاني ليه بقى؟ ما هو الضوء هنا، ما هو المنشور لما يكون في وضع النهاية الصغرى الانحراف بيحلل الضوء الى مكوناته. طب المفروض ان دول سبع الوان، اولهم الاحمر واخرهم البنفسجي، فلازم تحط R و V. طب بالراحة بقى، موازي للاحمر ده احمر تاني، وموازي للفي دوت في تاني، لازم الار توازي الار والفي توازي الفي. طيب وبعدين لما نيجي نخرج هنعمل برضو انكسار تاني خفيف جدا، وهنا برضو انكسار تاني، طب وهنا ده الار وده الفي برضو زي ما بقول لك الار دي لازم توازي الار دي، والفي دي توازي الفي دي. انا ما رضيتش استخدم الالوان عشان تبقى الرسمه زي ما انت هترسمها بالظبط. ادي ار وادي في، ماشي. اعمل ايه بعد كده؟ برضو الخط اللي انا هرسمه مش عايز حد يشوفه غيري، ده هيظبط لي العدسه. توصل الاشعه كلها لي، ودي اسمها الشيئيه. معلش احنا هناخد السبوره كلها في الرسمه يا استاذ معتز بعد اذنك. طيب ايوه مظبوط كده تمام. الار انت هتعمل تاني خطين هنا، هم خطين ورا بعض كده، يحصل ايه؟ تاخد الار مع الار، وهي هتعمل كده فعلا، هتجمع لك اشعه كل لون في بؤره خاصه وهنشرح دلوقتي، والفي مع الفي. طب وبعدين لازم النقطتين دول يبقوا في مستوى واحد، وبعدين هيعدوا من بعض كده، هتعمل هنا عدسة تانية، المفروض ان دي اسمها العينية، الاتنين على بعض دولت اسمهم التلسكوب. طب انا هشوف منين؟ العدسة العينية دي يا جماعة بتبقى قد العين كده، مش كبيرة، فانت انا عايزك ترسم العين قدها، المفروض ان دي العين، الاشعة دي تنكسر تجاه العين كده، فالعين ترى على امتداد الشعاع الواصل لها، يعني عينك هتشوف الاحمر هنا. طب ودي هتنكسر برضو تجاه العين، فالعين هتراها على امتداد الشعاع الواصل، تمام. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنخلي السبوره برضو كلها قدامنا كده ونشرح كيف تحصل على طيف نقي. واحد، تضاء الفتحة المستطيلة بمصدر الضوء المراد تحليله. اثنين، فتسقط على العدسة والموجودة في بؤرة عدسة محدبة. اثنين، فتخرج الأشعة من العدسة المحدبة متوازية. ثلاثة، فتسقط على المنشور المهيئ في وضع النهاية الصغرى للانحراف. أربعة، فتخرج منه بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى. الأحمر موازي الأحمر والبنفسجي موازي بنفسجي، بس الأحمر مش موازي بنفسجي، ماشي. فتستقبلها شيئيه التلسكوب، تعمل فيها ايه بقى؟ فتجمع اشعه كل لون في بؤره خاصه في مستواها البؤري، ثم ترى محدده بواسطه العينيه. هقولها مره تانية، خطوات الحصول على طيف نقي. واحد، تضاء الفتحه المستطيله بواسطه مصدر الضوء المراد تحليله، والموجوده في بؤره عدسه محدبه، فتخرج الاشعه من العدسه المحدبه متوازيه، فتسقط على المنشور المهيئ في وضع مين؟ النهاية الصغرى للانحراف، فتخرج الأشعة من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى. تستقبلها شيئية التلسكوب، فتجمع كل منها في بؤرة خاصة ترى محددة بواسطة العينية. تعلم الرسمة مع حفظ الخطوات اللي احنا قلناها. الموضوع اللي بعد كده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الطيف والمطياف. الموضوع اللي بعديه نموذج بور، مش هقوله، اللي هي الفروض بتاعت بور. طب بعد فروض بور تفسير بور لطيف الهيدروجين هقوله ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تفسير بور لطيف ذرة هيدروجين. قال بمنتهى البساطة لو احنا معانا شوية ذرات هيدروجين كتير عملنا لهم إثارة سخناهم، هتثار الذرات دي إلى مستويات الطاقة المختلفة، مش كلهم هيثاروا نفس المستوى، وبعدين مش هيفضلوا مصارين، وبعدين هيسترخوا. طب لما يجوا يسترخوا هناك احتمالات، الذرات العائدة من جميع المستويات إلى المستوى الأول سوف تعطينا طاقة كبيرة أو فوتونات ذات طاقة كبيرة، ترددها كبير، طولها الموجي صغير، لقيناها متوافقة مع مجموعة خطوط موجودة في منطقة الأشعة فوق البنفسجية اسمها مجموعة ليمان. أما الذرات المثارة والتي تعود من مستوياتها إلى المستوى الثاني فإنها تعطينا طاقات أقل، ترددات أقل، أطوال موجية أكبر شوية، لأنها مجموعة خطوط موجودة في مجموعة في منطقة الضوء المرئي اسمها مجموعة بالمر. أما العائدون إلى الثالث هيدونا فوتونات طاقتها أقل شوية، ترددها أقل شوية، طول الموجة أكبر شوية، في منطقة الأشعة تحت الحمراء اسمها مجموعة باشن. والعائدون للرابع براكت، والعائدون الخامس فوند، والاثنين برضو في آخر الأشعة تحت الحمراء. طيب ماشي، إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي على الجزئية دي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف برضو نوعية من الأسئلة. لو احنا عندنا، معلش برضو يا جماعه هناخد الصبورة، لو احنا عندنا مستويين طاقه بس، عدد الاحتمالات كام؟ احتمالات الانتقالات هو احتمال واحد. طب لو عندنا ثلاث مستويات طاقه، ادي احتمال اتنين ثلاثه. طب لو عندنا أربع مستويات طاقة، يبقى دي احتمال اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. طب لو عندنا خمس مستويات طاقة، ادي احتمال اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طب لو عندنا ست مستويات طاقة، ما تملش معلش، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر احتمال. طيب الصبر مش هتكفي، حلو كده. دلوقتي لو انا عندي مستويين بس، هو احتمال انتقال واحد، ثلاث مستويات طلعوا ثلاث احتمالات، اربع مستويات ست احتمالات، طب انا لازم ارسمهم. السؤال ده جه في مصر 2008 لما اديك عدد المستويات واقول لك ايه الاحتمالات الممكنه، يا اما تجيبهم بالرسم يا اما في طريقه اسهل. لو هما ثلاث مستويات، ايه الرقم اللي تحت ثلاثة؟ اتنين وواحد، يطلع ثلاث احتمالات. طب لو هم اربع مستويات، تجمع ثلاثة واتنين وواحد، يطلعوا ستة. طب لو هم خمس مستويات، هتجمع اربعة وثلاثة واتنين وواحد، هيطلعوا عشرة. طب لو هم ست مستويات، يبقى هتجمع خمسة واربعة وثلاثة واثنين واحد، هيطلعوا 15 احتمال. طب لو هم سبع مستويات، لو هم سبع مستويات يبقى هتجمع ستة على الناس دي، هيطلع معاك 21 احتمال. يبقى ممكن السؤال يجي في عدد الاحتمالات. ده أسهل سؤال. نخرج فاصل ونكمل بعد الفاصل. نكمل. ده احنا قلنا أول نوع من الأسئلة اللي هو إيه؟ أسئلة عدد الاحتمالات. تاني نوع ان هو يرسم لك زي النموذج اللي نزلته الوزارة كده، يرسم لك بعض المستويات ويعمل لك شوية انتقالات ويسأل. تعال نشوف زي ايه كده. لو مثلا ركزنا مع الجزء ده كده، لو بصينا عليه ومثلا سمينا، لو مسحنا الانتقال ده هو مسحنا ده وسمينا ده A B C D، ونبدأ نسأل مجموعة من الأسئلة. أي هذه الانتقالات يعتبر مرئي؟ مرئي يعني يقصد العودة للتاني، يعني يقصد C. طب أي هذه الانتقالات يعطي فوتون أقدر على الاختراق؟ فوتون أقدر على الاختراق يعني طول الموج صغير، يعني طاقته كبيرة، يعني أكنه بيقول لي أكبر الفوتونات طاقة، هقول له بي بي طاقته أكبر من إيه. طيب يقول لي أي الفوتونات هو صاحب الطول الموجي الأكبر على الإطلاق؟ الأكبر يعني صاحب تردد أقل، يعني طاقة أقل، هلاقي الانتقال دي. طيب بيسأل بالطريقة دي. طيب نيجي بعد كده لمرحلة أقوى شوية في السؤال، لما يقول لي مثلا، هو طبعا الأسئلة اللي جاية دي يعني ما بتجيش بقدر كبير، إنما هنقولها برضو، اللي هو يقول لي مثلا إيه، أنا عايز أكبر طول موجي في المتسلسلة الفلانية أو أصغر طول موجي. أكبر طول موجي في لمن؟ لمن يعني أنا جاي منين؟ من أو رايح فين؟ رايح للأول. طب أكبر طول موجي يعني أقل تردد، يعني أقل طاقة، يعني أنا جاي من التاني للأول. وما أنا بشتغل إزاي؟ هو عايز الطول موجي نفسه. من قانون بقاء الطاقة، طاقة الفوتون دوت هيساوي E2 ناقص E1. ماشي. طب إيه مفكوك طاقة الفوتون؟ HC على لندا بتساوي E2 ناقص E1. طب يبقى اللندا اللي هو عايزها HC على E2 ناقص E1. طب كمل. ال H 6 625 في 10 أس سالب 34 جول ثانية طبعا. C C 3 في 10 أس 8 بالمتر على الثانية. وعشان الناتج يكون بالمتر لازم الطاقات بتاعت المستويات تكون بالجول. طب وعشان تبقى بالجول، أنا عندي طاقة المستوى سالب 13.8 على N تربيع إلكترون فولت، فلما طبق E2 هيبقى سالب 13.8 على 4 يطلع سالب 3.4، سالب. أما طبق E1 هيطلع سالب 13.8 يبقى سالب تاني 13.6، بس الناتج ده بالإلكترون فولت، ما ينفعش على كده، لازم أحول للجول. هضرب في 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب هيطلع معاك رقم ما انتش عارف هو صح ولا غلط، وعشان الدنيا ما تبصش لازم تعرف الحدود. هو ده في الليمن صح؟ يعني لازم يطلع في الأشعة فوق البنفسجية. طب الأشعة فوق البنفسجية دي أقل من 400، الضوء المرئي من 400 ل 700 نانومتر. طب الفوق البنفسجية أقل من 400 نانومتر، فالناتج اللي هيطلع لك كذا بالمتر حوله للنانو بالضرب في 10 أس 9، وبعد ما تحوله للنانو شوفه في الرينج ولا بره الرينج، يعني ده المفروض يطلع اقل من 400 نانومتر. اقل من 400 بقى احنا اطمننا بدرجه ما ان هو في الحيز الصحيح. طب مثال تاني، لو قال لي انا عايز اصغر طول موجي في باشن، اصغر طول موجي في باشن، باشن دي العائدون للثالث. طب اصغر طول موجي يعني اكبر تردد، يعني اكبر طاقه، يعني جاي من ما لا نهايه للتالت. جاي منين؟ من ما لا نهايه لمين؟ للتالت. يبقى لما اجي اشتغل هقول ايه؟ ال HC على لندا هتساوي مين ناقص مين يا حضرات؟ E ما لا نهايه ناقص E3. E ما لا نهايه ناقص E3. طب E ما لا نهايه لو عوضت في القانون ده تطلع بصفر. طب وده هيبقى ناقص ناقص 13.8 على 9 عشان 3 اربيع، وهيطلع الرقم، وطبعا الرقم بتاع المره دي ده في باشن، يعني اكبر من الضوء المرئي، الاشعه تحت حمراء، يعني لازم يكون الرينج هنا اكبر من 700 نانومتر. ماشي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده احنا اخذنا الطيف المطياف، اخذنا تفسير بور لطيف ذره الهيدروجين. طب نيجي بعد كده بقى للجزء الاهم، اشعه اكس. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اشعه اكس لها تعريف، هي اشعه كهرومغناطيسيه غير مرئيه طولها الموجي قصير ما بين 10 أس ناقص 8 إلى 10 أس ناقص 13. أقف عند الرقم شوية، 10 أس ناقص 8 متر هتطلع 10 نانو إلى 10 أس ناقص 13 متر، أبقى عارف إن ده الرينج بتاع أشعة إكس. أنا ممكن أجيب لك فوتون طول الموجي كذا، صنفهولي هو تبع أشعة إكس ولا لأ. فطالما جايب الرقم أنا عايزك تركز قوي مع التفاصيل، ماشي. طولها الموجي القصير ما بين 10 أس ناقص 8 متر إلى 10 أس ناقص 13، أوكي. تقع ما بين مين ومين؟ فوق البنفسجية وجاما. طيب خصائصها إيه؟ لها قدرة عالية على اختراق الأوساط لكبر طاقتها، لصغر طولها الموجي. لها قدرة عالية على تأيين الغازات لكبر طاقتها. تحيد في البلورات لأن طولها الموجي مقارب للمسافات البينية بين جزيئات المواد الصلبة. لها قدرة عالية على التأثير على الألواح الفوتوغرافية، ماشي. طيب لذلك من هذه الصفات في استخدامات بستخدمها في الكشف عن العيوب التركيبية في الأجزاء المعدنية في الآلات، وبستخدمها في تصوير العظام والكسور، وبستخدمها في دراسة التركيب البلوري للمواد الصلبة. طيب سين هام جدا، بيقول ايه؟ اشرح مع الرسم طريقة الحصول على أشعة إكس من أنبوبة كوليدج. سؤال في غاية الأهمية وغاية البساطة في نفس الوقت، بس أنا عايزك تبقى حافظه صم من الكتاب، حافظه دي بعد فهمه طبعا، مش حافظه خلاص. طيب هرسم أنبوبة كوليدج، وطبعا أغلبنا الحمد لله بيعرف يرسمها. دي المفروض انها انبوبة مفرغة، انبوبة مفرغة يعني ما فيهاش هواء، ده الكاثود. دي فتيلة، فرق جهد مستمر عالي. هنا ده هدف من التنجستين، عشان درجة انصهاره كبيرة، ساق من النحاس قومته النوعية قليلة، ريش تبريد لزيادة مساحة السطح المعرض للهواء فتعمل على سرعة التبريد، متصلة بالقطب الموجب من الناحية التانية. رسمت، خدت درجة الرسم، أقول له تسخن الفتيلة فتنطلق الإلكترونات تحت تأثير المجال الكهربي فتتحول الطاقة إلى طاقة حركية يتوقف مقدارها على فرق الجهد بين الكاثود والهدف، وعندما تصطدم بالهدف من التنجستين يتحول جزء من طاقتها أو كل طاقتها إلى أشعة إكس. تمام. السؤال اللي بعده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال اللي بعده ده يعني من الأسئلة التقيلة اللي فيها كلام كتير، اللي هو طيف أشعة إكس. طيف أشعة إكس، لو خدنا أشعة إكس حللناها هنلاقي الطيف بتاعها عبارة عن كام طيف؟ طيف مستمر وطيف خطي. تعالى بقى بالراحة كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف تفسير كل طيف والعوامل المؤثرة في كل طيف. طب أنا لما هحلل الطيف بتاع أشعة إكس هعمله من خلال رسم بياني اللي هو منحنى بلانك، يعني هعمل كده هنا فاي إل وهنا لمضة لو استخدمنا في أنبوبة كولج فرق جهد صغير مش كبير، فلقينا المنحنى عامل كده. بص على المنحنى ويلا نوصف. ده منحنى بيعبر عن طيف نوعه ايه؟ ده طيف متصل، ما هو الأطوال الموجية موجودة في مدى معين. طب أنا عايز أعرف هو ده جه منين؟ يعني هذا الطيف المتصل في أشعة إكس من أين ظهر؟ جه منين الطيف المتصل ده؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الإلكترونات القادمة من الكاثود عندما اقتربت من الهدف إيه اللي حصل؟ حصل تنافر ما بين هذه الإلكترونات وإلكترونات مادة الهدف. هذا التنافر عمل إيه؟ خلى الإلكترون دي تفرمل، فهي بتفرمل هي أصبحت الآن ينطبق عليها نظرية ماكسويل هيرتز اللي هي إيه؟ إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة، إذا تحرك جسيم مشحون زي الإلكترون بعجلة ما هو سرعة تناقصية هنا هي، فإنه يفقد طاقته في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. يعني عايز تقول إن الإلكترونز اللي جاية من الكاثود عندما اقتربت من مادة الهدف بتفارمل دلوقتي وتخرج لنا إشعاع كهرومغناطيسي. طب ليه خرج متصل؟ خرج ليه في صورة متصلة؟ قال لي لأن هذه الإلكترونات تفقد طاقاتها بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة، فبتشمل كل الأطوال الموجية في مدى معين، يعني صورة متصلة. طب ماشي، هل هذا الطيف له علاقة بمادة الهدف اللي فرملت الإلكترونز؟ لا ملوش علاقة. يبقى الطيف المتصل لا يتغير بتغير، لا يتغير طول الموجة طبعا بتغير مادة الهدف، إنما يتغير بتغير مين بقى؟ فرق الجهد اللي عامل السرعة هيغير الفرمالة دي، هيغير الطاقة اللي خارجة من الفرمالة دي. ما هو بالمنطق لما تزود الفرق الجهد تزيد السرعة، لما تزيد السرعة وتيجي تفرمل الإلكترون الطاقة اللي خارجة هنا هتزيد، يعني ترددها هيزيد، يعني طولها الموجة هيقل ولا لا؟ يبقى بالمنطق كده الكلام واضح، اسمها أشعة الفرملة أو أشعة الكابح أو الإشعاع اللين أو الإشعاع الناعم، كل دي أسماء صحيحة. طيب لو حبينا نحط الموضوع في صورة قانون، استخدم قانون بقاء الطاقة، تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية إلى طاقة أشعة إكس. يعني لو عملنا لها مخطط طاقة كده للأشعة هيبقى تحولت الطاقة الـ A إلى A إلى A، الطاقة الكهربية إلى الطاقة الحركية إلى الطاقة بتاعت أشعة إكس. طب بالراحة دي، طب ودي، طب ودي طاقة أشعة إكس، كمل فكهم. هنا في اي، مين الفي ده؟ فرق الجهد، ومين الاي دي؟ شحنة الكترون، بتساوي نص ام في تربيع، بتساوي استناني بقى، هو الالكترون اللي جاي، هو مش الكترون واحد، دول كتير اللي جايين من الكاثود رايحين للهدف، مش كلهم بيفقدوا نفس القدر من الطاقة، في منهم بيفقد طاقته كلها ومنهم بيفقد نصها. اللي هيفقد طاقته كلها دوت هيدينا فوتون طاقته كبيرة قوي، تردده كبير، طول الموجة قليل، اللي هو عايش هنا اللي هو لمضة مينيمم أقل طول موجة، فبيبقى ده مفكوكو اتش سي على لمضة مينيمم، تبقى لمضة مينيمم اللي هي أقل طول موجة في أشعة إكس المتصلة هتساوي إيه على إيه بقى؟ اتش سي على في إي، اتش سي على نص ام في تربيع. لو تأملت القانون للحظات هتلاقي الاتش ثابت، السي ثابت، الاي ثابت، يبقى يتوقف الطول الموج الأشعة اكس المتصلة على فرق الجهد، بيتناسب مع تناسب ايه يا جماعة؟ عكسي. يعني لو انا جيت استخدمت انبوبة كولج بفرق جهد اعلى شوية، هل الكيرف اترحل شوية؟ اللمضة مينيمم بتاعته دي قلت شوية. طب كمان فرق جهد اعلى شويه، ايه ده؟ ده ظهر لنا طيف جديد. ما هو الطيف الجديد دوت لا يظهر عند فروق الجهد المنخفضه، ده هيظهر عند فروق الجهد العاليه. طيف اسمه طيف خطي او طيف مميز او طيف شديد لانه في شدته اعلى من الطفل عادي دوت. طب لماذا ده ظهر بقى صاحبنا ده؟ وده بيتوقف على ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف هو يعني تفسير ظهور الطفل الخطي. لما استخدمنا فرق جهد عالي قوي، السرعة زادت قوي، فالإلكترونز المتهورة ديت عملت حوادث. ايه الحوادث دي بقى؟ عند زيادة فرق الجهد وزيادة سرعة الإلكترونات بمقدار كبير، تمكنت الإلكترونات القادمة من الكاثود من اختراق المستويات الخارجية لذرات مادة الهدف والاصطدام بأحد الإلكترونات القريبة من نواة ذرة الهدف. الإلكترون اللي اتخبط اكتسب طاقة عالية، فيا إما ينتقل لمستوى طاقة عالي بعيد جدا عن اللي كان فيه، يا إما يخرج خارج الذرة خالص. طب ولما يخرج خارج الذرة خالص يحصل إيه؟ ينتقل إلكترون من الذرة ذاتها اللي في مادة الهدف دي من مستوى عالي لمستوى منخفض عشان يهدي الطاقة اللي خدتها الذرة دي. طب ويخرج فرق الطاقة في صورة إيه بقى؟ فوتون. هذا الفوتون يميز مادة الهدف لأنه صادر من إيه؟ من انتقالات داخلية في الذرة. فكلما كانت طاقة المستويات دي كبيرة كانت طاقة الفوتون كبيرة. طب وطاقة المستويات تكبر لما العدد الذري يكبر. لذلك فإن هذا الطفل المميز لمادة الهدف يقل طوله الموجي كلما زادت العدد الذري لمادة الهدف، لأنه لما زود العدد الذري هتزيد طاقة المستويات، هيزيد الفرق بينهم، هيزيد طاقة الفوتون، هيزيد تردده، هيقل طول الموجي. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو حبيت أعمل قانون للحتة دي استخدم قانون بقاء الطاقة بمنتهى السهولة. هيبقى طاقة الفوتون الخط دوت اللي هو المميز بيساوي طاقة المستوى العالي اللي كان فيه الإلكترون ناقص طاقة المستوى المنخفض. ماشي، يحصل ايه بقى؟ ده مفكوكه اتش سي على لندا بيساوي ايه للمستوى العالي ناقص ايه للمستوى المنخفض، وبيبقى الطول الموجي للإشعاع المميز دوت اتش سي على ايه للمستوى العالي ناقص ايه للمستوى المنخفض. ولو خدت بالي كده الاتش ثابت والسي ثابت، يبقى توقف الطول الموجي لأشعة إكس المميزة على طاقة المستويات، وطاقة المستويات توقف على العدد الذري، فإحنا بنقول العدد الذري. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان شرح الطيف المتصل والخطي بتاع أشعة إكس. طيب تعالوا نقف شوية عند أشعة إكس، هقارن حاجة بحاجة. أشعة إكس إيه وجه المقارنة بينها والتأثير الكهروضوئي؟ هما الاثنين ظاهرتين متعاكستين. في التأثير الكهروضوئي بيجي فوتون من بره يدي طاقته كلها للإلكترون هدية، فالإلكترون اللي هو عايش في سطح المعدن يحرر نفسه من المعدن وبالباقي يبقى معاه طاقة حركة. طب أما في أشعة إكس، في أشعة إكس ده الإلكترون حصل العكس تماما، كان بيجري وفرمل أو بيجري وخبط ذرة، فطاقته تحولت في الآخر إلى إيه بقى؟ طاقته تحولت إلى فوتون. يعني عايز تقول إجمالا أن أشعة إكس هي ظاهرة عكس التأثير الكهروضوئي. ليه؟ عشان في التأثير الكهروضوئي طاقة الفوتون بتفقد وطاقة الإلكترون بتزداد. طب أما في أشعة إكس الإلكترون بيفقد جزء من طاقته أو كل طاقته وتتحول إلى فوتون. ماشي، ده موضوع، موضوع تاني. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عايز اوضح رسمة تانية كنت انا وضحتها في حلقة كده من الحلقات. لو انا عملت التغير في طاقة حركة الإلكترون والتغير في طاقة الفوتون هنعمل رسمتين. ايه الفرق بين لو انا مديت ده كده وبقى الوضع بالشكل ده، والفرق بين الرسمة دي؟ الخطين نفس الميل، الميل سالب واحد ولكن أنا عايزك تركز بعد إذنك في الرسمة دي. طاقة الحركة بتاعت الإلكترون في المنطقة السالبة وطاقة الفوتون, طاقة الفوتون في الجزء الموجب. يعني الرسمة دي بتبين أن طاقة الإلكترون بتقل وطاقة الفوتون بتزيد. طب ومن الرسمة دي؟ الرسمة دي بتبين أن طاقة الإلكترون هي اللي بتزيد هي وطاقة الفوتون بتقل. يبقى احنا إذا حبينا نقول الرسمة دي تنفع لمين ودي تنفع لمين, هو في الأشعة إكس طاقة الإلكترون بتقل وطاقة الفوتون بتزيد. طب وفي كومتون, كومتون مش التأثير الكهربائي, كومتون الإلكترون بياخد طاقة فطاقته بتزيد والفوتون طاقته بتقل. ده انت عملت مقارنة تانية كده بين إكس وبين كومتون. تمام, تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أتبقى جزء أخير اللي هي مسائل بس مش كتير على الحتة دي, اللي هي مسائل على كفاءة أنبوبة كوليدج. كفاءة أنبوبة كوليدج لو استخدمنا قانون بقاء الطاقة, طيب هي نص دقيقة بالضبط. كفاءة أنبوبة كوليدج, تعالوا نشوف كده. أنبوبة كوليدج تتحول فيها الطاقة الكهربية إلى طاقة أشعة إكس زائد طاقة حرارية. الطاقة الكهربية بتتفك في أغلب المسائل بتاعت الكفاءة دي بالقدرة الكهربية في التايم. طب وطاقة أشعة إكس, أو طبعا عندك في آي تي أو في إن كيو إي. طب وطاقة أشعة إكس بتبقى باور شعاع في التايم زائد الطاقة الحرارية. وطبعا الكفاءة بتاعت أنبوبة كوليدج دي بتلاقيها 2% 3%. فلما يطلب الكفاءة, الكفاءة بتاعت أنبوبة كوليدج الطاقة المرغوبة اللي هي طاقة أشعة إكس على الطاقة الكهربية في 100, أو قدرة أشعة إكس على القدرة الكهربية. للأسف وقتنا بيخلص بسرعة, بس إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله ربنا يكرمنا وناخد الجزء ده مرة تانية اللي هو الجزء الأخير دوت, وناخد الليزر بإذن الله. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.